أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الحالة الثامنة من الحالات العاشر للعلم الإجمالي، إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. حاصل الكلام أنه إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدورين، هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ نقول إن في المقام صورتين. الصورة الأولى أن يكون أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن قدرة المكلف. الصورة الثانية أن يكون أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء. الكلام في الصورة الأولى، وهي فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن القدرة. مثال ذلك، إذا علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الإناء الذي أمامي يحرم شربه، أو الإناء الذي على سطح القمر يحرم شربه. فإن الإناء الذي أمامي لو كانت الحرمة ثابتة فيه فهو طرف مقدور فيمكن تركه. أما إذا كانت الحرمة ثابتة في الإناء الذي على سطح القمر فهو غير مقدورين، فلا توجد قدرة على تركه. هذا إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي ليس مقدورا من حيث الترك. هنا هل ينحل العلم الإجمالي المذكور أو لا ينحل؟ لا إشكال في عدم منجزية العلم الإجمالي المذكور، ولكن اختلف في توجيه الانحلال وعدم المنجزية. فذكر تقريبا. التقريب الأول أن عدم المنجزية وأن الانحلال في العلم الإجمالي المذكور مرجعه إلى اختلال الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو العلم بالجامع. التقريب الثاني أن مرجع الانحلال وعدم منجزية العلم الإجمالي المذكور هو اختلال الركن الثالث، وهو تعارض الأصول في جميع الأطراف بصيغة المحقق النائيني أو بصيغة المحقق العراقي، وهو أن لا تكون أطراف العلم الإجمالي مسبوقة بمنجز سابق، فتكون منجزة على كل تقديرين. نأتي إلى التقريب الأول. لماذا العلم الإجمالي المذكور وهو إذا كان أحد الأطراف ليس مقدورا، لماذا ينحل؟ ينحل بسبب اختلال الركن الأول، وهو عدم وجود العلم بجامع التكليف. لماذا لا يوجد علم بجامع التكليف؟ لأن ثبوت التكليف مشروط بالقدرة عليه. فإذا لم يكن التكليف مقدورا على الإتيان بمتعلقه ينتفي التكليف، فانتفاء التكليف بانتفاء موضوعه، موضوع فعلية التكليف، موضوع ثبوت التكليف هو القدرة، والمفروض أن الإناء الثاني الذي على سطح القمر ليس مقدورا، فإذا لم يكن مقدورا لم يكن التكليف ثابتا. إذن نقول الإناء الطرف غير المقدور وهو الإناء الذي على سطح القمر تكليف لم يكن ثابتا فيه، وبالتالي تجري أصالة البراءة في الطرف المقدور بلا معارض، تماما كما قيل في الحالة الثانية من الحالات العشر للعلم الإجمالي. ما هي الحالة الثانية؟ ما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي مضطرا إليه بعينه، كما إذا علمنا إجمالا بوجود نجاستين إما في الماء أو في الخل، وكنت مضطرا إلى شرب الماء بعينه لرفع العطش، هناك ماذا قلنا؟ قلنا ينحل العلم الإجمالي. ما هو وجه الانحلال؟ اختلال الركن الأول، لأنه لا يوجد علم بجامع التكليف، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه وهو طرف الماء. ثبوت التكليف موضوعه عبارة عن جزئين، الجزء الأول النجاسة، الجزء الآخر عدم الاضطرار، والمفروض أنه يوجد اضطرار فلا يثبت التكليف، فلا تثبت الحرمة في الطرف المضطر إليه. إذا لا يوجد علم بجامع التكليف وهو حرمة أحد إناءين، إذ الإناء المضطر إليه قطعا ليس حرام. كذلك في المقام، كذلك في المقام، في مقام إذا كان أحد الأطراف ليس مقدورا، عدم القدرة على الترك في الطرف غير المقدور ينفي التكليف عنه، لأن التكليف مشروط بالقدرة، ومع عدم القدرة لا يوجد تكليف. إذا لا يوجد علم بجامع أحد التكليفين، بجامع الحرمة، فلا يقال أعلم بحرمة أحد الإناءين، لأن الإناء غير المقدور ليس حرام. لماذا ليس حرام؟ لأن ثبوت الحرمة فرع القدرة، ومع عدم القدرة لا توجد حرمة، فينحل العلم الإجمالي كما ذكر في الحالة الثانية. يقول السيد: قياس حالة عدم القدرة على الترك، لأن المفروض أنه لو كانت الحرمة ثابتة في الإناء الذي على سطح القمر ما وظيفة المكلف؟ الترك. نقول عدم القدرة على الترك قياسها بالاضطرار إلى الفعل قياس مع الفارق، والوجه في ذلك ما هو الفارق؟ يقول السيد: الاضطرار إلى طرف معين، الاضطرار إلى شرب الماء، التكليف يكون منتفيا عنه بلحاظين، بلحاظ الخطاب وبلحاظ المبادئ. بمعنى آخر، أما بلحاظ الخطاب فلا يعقل توجيه نهي وزجر من قبل الشارع في الطرف المضطر إلى فعله، لا يعقل ذلك. يعني لا يوجد نهي بحيث يقول الشارع يحرم عليك شرب الماء المضطر إليه، النهي والخطاب منتفل. لماذا منتفل؟ لأن الخطاب مشروط بعدم الاضطرار، ومع وجود اضطرار لا يوجد نهي وزجر من قبل الشارع. وكذلك انتفاء التكليف بلحاظ مبادئ الحكم المبغوضية والمفسدة، فإن الطرف المضطر إلى فعله لا يوجد مفسدة في فعله، ولا توجد مبغوضية في فعله، فمن اضطر إلى شرب الماء لإنقاذ حياته لا يوجد نهي وزجر من قبل الشارع بعدم الفعل، كما لا توجد مفسدة في نفس الفعل، لأن المفسدة مشروطة بعدم الاضطرار، أما في حالة الاضطرار وإنقاذ النفس وإنقاذ الحياة لا يوجد مفسدة ولا توجد مبغوضية. إذن نقول في الطرف المضطر في حالة الاضطرار إلى الفعل إن عدم ثبوت التكليف بلحاظين، بلحاظ انتفاء الزجر والنهي، يعني لا يوجد نهي لا توجد حرمة، وبلحاظ المبغوضية والمفسدة، لا توجد مفسدة مترتبة على الفعل المضطر إلى ارتكابه. واضح هذا؟ أما نعم اما الان يتضح من خلال الجواب الثاني الحالة الثانية. اما بالنسبة الى محل الكلام وهو عدم القدرة على الترك، انا لست قادرا على ترك الاناء الذي على سطح القمر، عدم القدرة على الترك التكليف ينتفي بلحاظ واحد، لا بلحاظين، انما ينتفي التكليف بلحاظ الخطاب الزجري الخطاب النهي. لا معنى لان يأتي الشارع ويقول محرم عليك شرب الاناء الذي على سطح القمر، لا معنى له، لانه الخطاب الزجري فرع القدرة على الاتيان او على الترك، ومع عدم القدرة لا يتعلق نهي وزجر به، ولكن بلحاظ المبادئ مبادئ الحكم ملاك الحكم المبغوضية والمفسدة لا ينتفي التكليف، فإن عدم القدرة على الترك لا يستلزم ارتفاع المبغوضية والمفسدة. منبه على ذلك، ما هو المنبه؟ المنبه من الواضح أن من اضطر إلى تناول لحم الخنزير لإنقاذ حياته من الواضح أنه لا يوجد نهي ولا توجد مبغوضية ومفسدة. أما عدم القدرة على تناول لحم الخنزير لا ينفي المبغوضية في لحم الخنزير، تناول لحم الخنزير مبغوض عند المولى سواء قدرت او لم تقدر. اذا عدم القدرة على الترك لا يستلزم انتفاء الحكم الا بلحاظ الخطاب والنهي الزجري، ولا يستلزم انتفاء الحكم بلحاظ المبادئ والملاكات. حينئذ نقول في المقام في حالة الاضطرار الى الفعل ينتفي التكليف بلحاظ الخطاب والحرمة وبلحاظ المبادئ والمبغوضية والمفسدة، فينتفي العلم ينحل العلم الاجمالي. اما هنا لا يوجد علم اجمالي، اما هنا اي في حالة عدم القدرة على الترك لا يوجد علم اجمالي بلحاظ الخطاب، لان الخطاب انتفى بانتفاء القدرة، ولكن الملاك ثابت، فبالتالي يوجد علم إجمالي بهذا اللحاظ، بحيث يقال أعلم إجمالا بوجود مفسدة مترتبة على أحد الإناءين، إما الإناء الذي أمامي، إما الإناء المقدور على الترك، أو الإناء الذي على سطح القمر، وعدم القدرة على ترك الإناء الذي على سطح القمر لا ينفي وجود مفسدة مترتبة عليه. إذن فقياس حالة عدم القدرة على الترك بالاضطرار إلى الفعل قياس مع الفارق، فإنه في حالة الاضطرار إلى الفعل ينتفي التكليف بلحاظ الخطاب والمبادئ، أما في حالة عدم القدرة على الترك إنما ينتفي التكليف بلحاظ الخطاب. وفي هذه النقطة هي نقطة الاشتراك، ونقطة الافتراق أنه لا ينتفي بلحاظ المبادئ والملاك، وبالتالي يتشكل عندنا علم إجمالي ولا ينحل، لأنه يوجد علم إجمالي بجامع التكليف بلحاظ الملاك والمبغوضية. مع عدم سقوط النهي هنا وسقوط النهي هناك، لأنه في موضع الاضطرار قلنا بثبوت المبادئ. المبادئ والمفسدة والمقبوضية وفي مورد عدم القدرة ما زالت المبادئ موجودة، ليش التفكيك مع أن النهي متبع في الصورتين؟ هذا يكشف عن أنه يمكن الوصول إلى الملاك حتى وإن انتفى الخطأ. تقدم شيخنا هذا في الدليل العقلي، تقدم هذا في الدليل العقلي أنه يمكن التفكيك بين نفس الخطاب ونفس وبين نفس المبادئ. قال إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور، قال قد يفرض أن ارتكاب الواقع غير مقدور ويعلم إجمالا، الواقع يعني أحد أطراف العلم الإجمالي ليس مقدورا، ويعلم إجمالا بحرمتها، يعني بحرمة الطرف غير المقدور وهو الإناء الذي على سطح القمر، أو حرمة واقعة أخرى مقدورة وهو الإناء الذي أمامي، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. الكلام أي في تقريب عدم المنجزية. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا، عقلا على الذي مثلنا له الإناء الذي على سطح القمر، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي عرفا، هذه الصورة الثانية التي عبرنا عنها كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا. مثال على ذلك ماذا؟ أعلم بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الإناء الذي أمامي وهو داخل في محل الابتلاء، أو الإناء الذي مثلا في المكان البعيد. خب أنا أستطيع أن أذبل، لكن تحتاج إلى مشقة، تحتاج إلى عناية، يكون خارجا عن محل الابتلاء، وإن لم يكن عاجزا حقيقة كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، وإن كان من الناحية العقلية يمكن أن يصل إليه. ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. الكلام أين؟ في الصورة الأولى، وهي إذا كان أحد الأطراف ليس مقدورا. قال فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه لأنه على سطح القمر، فالعلم الإجمالي غير منجز. وجه عدم المنجزية، قال ويقال في تقريب ذلك عادة إن الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي منتف. ما هو الركن الأول؟ العلم بوجود جامع التكليف. قال لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لماذا لا يوجد علم بجامع التكليف؟ قال لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي. لماذا؟ لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، ومع عدم القدرة ينتفي التكليف، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه. الاضطرار العقلي يعني عدم القدرة على الترك، فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه من الأطراف على ما مر في الحالة الثانية، إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب طرف بعينه لرفع العطش، قلنا هناك لا ينحل العلم الإجمالي، عفوا ينحل العلم الإجمالي، لا يتنجز العلم الإجمالي، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، إنما على تقدير دون تقدير، على تقدير أن يكون الحرام هو الإناء المقدور أو الإناء غير المضطر تثبت الحرمة، ولكن على تقدير أن تكون الحرمة هي في الإناء غير المقدور أو غير المضطر او المضطر عفوا لا تنتفي الحرمة لا تكون ثابتة. هنا قال كما تقدمت الحالة الثانية، اي حالة ثانية من الحالات العشرة التي ندرسها الان، وهي حالة الاضطرار الى طرف بعينه. والتحقيق ان الاضطرارين، الاضطرار العقلي الى الترك والاضطرار العقلي الى الفعل، يعني الاضطرار الى الفعل وعدم القدرة على الترك بعبارة اخرى، يتفقان في نقطتين وهي انتفاء التكليف بلحاظ الخطاب والنهي والزجر، ويختلفان في اخرى وهي ان الاضطرار الى الاضطرار الى طرف الى فعل طرف معين ينتفي ملاك الحكم، اما عدم القدرة على ترك طرف معين لا ينفي ملاك الحكم. قال فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، يعني معهما مع الاضطرارين. فكما لا يصح ان يسجر المضطر الى شرب الماء عن شربه، لا يصح ان يقال للمضطر الذي يتوقف حياته على شرب الماء لا تشرب الماء، بلي نعم، كذلك لا يصح ان يسجر عنه عن المضطر من لا يقدر على شربه. وهذا يعني انه لا علم اجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، لا علم اجمالي، لا علم اجمالي، لا علم بوجود جامع التكليف بلحاظ الخطاب، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي. ما معنى مبادئ النهي؟ يعني الملاكات من المفسدة والمبغوضية. لماذا؟ قال فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار، لاحظ الحصة الواقعة عن اضطرار، كما لا نهي عنها بسبب الاضطرار كذلك لا مفسد ولا مبغوضية فيها بسبب الاضطرار، وإنما المفسد والمبغوضية في أي حصة؟ في الحصة الأخرى وهي الحصة المختارة، يعني غير المضطر. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل بمعنى العجز عن ارتكابه لأنه على سطح القمر، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. لماذا؟ قال فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، بل هو واجد لمبادئ الحرمة من المبغوضية والمفسدة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق الموضوع المبغوض، وإن لم يكن مقدورا لكن لا ترتفع المبغوضية. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، هذه حالة الاضطرار إلى الفعل، ومن هو عاجز عن أكله. مجرد أنك عاجز عن تناول لحم الخنزير لا يعني أن لحم الخنزير ليس مبغوضا، لا مفسدة تترتب عليه. قال لوجوده في، وهو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار. السيد سبحان الله، يعني أحيانا بعض المطالب يوجزها في سطرين ثلاثة وبعضها يسهب فيها. فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف يعني غير المقدور، فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه عن تناول لحم الخنزير ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، عدم النهي لا لأجل عدم المفسدة، عدم النهي لأجل عدم القدرة لأجل العجز، بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، حالة الاضطرار إلى طرف معين، يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي، لأن النهي مرتفع عن الطرف المضطر، ولا بلحاظ المبادئ والمفاسد. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم كما في المقام إناء أمامي وإناء على سطح القمر، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، على تقدير أن يكون النجس هو الإناء الذي أمامي، هنا الحرمة ثابتة. أما على تقدير أن يكون النجس هو الإناء الذي على سطح القمر لا يوجد نهي، ولكن هذا لا يلغي وجود المبغوضية والمفسدة. ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، فالإناء الذي أمامي لو كان هو الحرام كان مبغوضا، والإناء الذي على سطح القمر لو كان هو الحرام كان أيضا مبغوضا. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه. إذن التقريب الأول وهو القول باختلال الركن الأول ليس تام. التقريب الثاني أن عدم المنجزية أي عدم منجزية العلم الإجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الطرف المقدور أو الطرف غير المقدور، عدم المنجزية بسبب اختلال الركن الثالث وهو عدم تعارض الأصول على صيغة المحقق النائيني. لماذا الأصل المؤمن لا يجري في الطرف غير المقدور؟ نقول لا معنى لجريانه، لأن معنى جراء الأصل في الطرف غير المقدور، معنى إجراء الأصل المؤمن في الإناء الذي على سطح القمر معناه إطلاق العنان، معناه الترخيص في الفعل، والترخيص في الفعل لا يعقل ولا معنى له مع الالتفات إلى عجز المكلف. لا معنى لأن يقول المولى أنت مرخص في ارتكابه مع أنك عاجز عن ارتكابه، هذا لا معنى له. إذا كان هناك عجز تكويني لا معنى للترخيص التشريعي في فرض العجز التكويني. إذا لا يجري الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور فيجري في الطرف المقدور بلا معارض، وعدم تعارض الأصول يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي. أما على صيغة المحقق العراقي يقول أساسا الطرف غير المقدور لا يدخل في العهدة، لا تشتغل به الذمة، إذا لم تشتغل به الذمة لا يصلح للتنجيز، لأن ما يصلح للمنجزية وما يكون قابلا للتنجيز هو الطرف الذي تشتغل به الذمة، ما يدخل في العهدة، والطرف غير المقدور لا يدخل في عهدة المكلف. يعني ابتسم تتزوج، كل ما قرب زواجه كل ما كثر ابتسامات، بعد شهرين يبكي ها. نعم، إنما يكون الطرف منجزان إذا كان داخلا في العهدة، والمفروض أن الطرف غير المقدور ليس داخلا في العهدة، إذا لم يكن داخلا في العهدة لا يصلح للتنجيز. ومن شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا للتنجيز على كل تقدير. قال وين قال وين؟ نعم. فإن قيل. نعم نعم. ويجب أن يفسر عدم التنجيد على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى صيغة النائينية، حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض. لماذا لا يجري الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور؟ قال: إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصلة له. لا معنى لأن يقول المولى أنت مرخص في ارتكاب الإناء الذي على سطح القمر مع التفات المولى إلى أنه عاجز عن ارتكابه. العجز التكويني لا يجتمع مع الترخيص التشريعي. بالي لأن إطلاق قال: وأما بصيغته الثانية صيغة العراقية، أن يكون منجدا على كل تقدير، حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة واشتغال الذمة به. هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، يعني الصورة الأولى. الصورة الثانية ما هي؟ إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، مقدور عقلا لكنه فيه مشقة عرفة، فخارج عن محل بحيث أنه يتعقل انصراف التكليف عنه لأنه خارج عن محل ابتلاء. السلام عليكم. معذرة أيضا من أحد الأخوة، اليوم عندنا جلسة واحد الظهر، إذا أمكن الإخوان المسلمين. أمكن يعني اختيار اليوم أمس جبار. لا لا يعني أنا أقول أمكن لي مستحق لهم واجد، بس هو واجد يعني خاصة مرة خاصة كل واحد يقوم على نفس الكرسي. نفس الكرسي هذا كأنه محكمة صدام. نعم أبي تعبير الـ USA الأمريكا كرسي الأعدام. نعم. إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، كما إذا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الذي في بيتي وهو داخل في محل الابتلاء، أو الإناء الذي في مكة المكرمة، طبعا ممكن أن أصل، لكن هذا يتوقف على خروجية من المركز، يتوقف على اللجنة التعليمية، يتوقف على تذكرة الطيران، فيه مشقة، إذن هو خارج عن محل الابتلاء. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ هنا لا إشكال في الانحلال، لكن ما هو تقريب انحلال وعدم المنجزية تقريبا؟ التقريب الأول كما تقدم سابقا أنه بسبب اختلال الركن الأول لا يوجد علم بجامع التكليف، لأن ثبوت التكليف مشروط بأن يكون المتعلق داخلا في مورد الابتلاء، أما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء لا يكون التكليف ثابتا. فثبوت التكليف مشروط بأن يكون الطرف داخل في مورد الابتلاء، إذا كان هذا ليس من موارد ابتلائي خارج عن محل ابتلائي لا يكون التكليف ثابتا. يقول السيد: الإشكال الذي ذكرنا في الصورة الأولى أيضا يرد في المقام. لو سلمنا بأن التكليف مشروط بأن يكون الطرف داخل في محل الابتلاء، نقول إنما هذا ينفي التكليف بلحاظ الخطاب ولا ينفي بلحاظ المبادئ، فذاك الطرف وذاك الإناء الذي يخرج خارج عن محل الابتلاء، وإن سلمنا أنه لا يوجد خطاب زجري بتركه، لكنه المفسدة مترتبة عليه، فبالتالي يوجد علم إجمالي بجامع التكليف بلحاظ المبادئ كما قلنا. خب إذا كان الإناء الذي على سطح القمر يوجد تكليف بلحاظ المبادئ ناحيته، فكيف بالذي هو خارج عن محل الابتلاء الذي عقلا يمكن الوصول إليه؟ من باب أولى بعد. واما ثانيا نحن لا نسلم بالكبرى، وهي ان التكليف مشروط بان يكون المتعلق داخلا في محل في مورد الابتلاء، بل التكليف مطلق من هذه الناحية ليس مشروطا بأن يكون المورد من موارد الابتلاء أو عدم الابتلاء. لماذا؟ يقول بلحاظ أن المكلف قادر على تركه أو ليس قادرا على تركه، قادر مختار على تركه، ليس عجزا عقليا، هو عجز عرفي. اذا بما ان القدرة متحققة، بما ان الاختيار متحقق، فلا معنى لان يقال لا يتعلق به تكليف، فيتعلق به تكليف لان شرط التكليف هو القدرة. وبما ان المكلف قادر على تركه وان كانت فيه صعوبة، لكن القدرة المفروض انها موجودة متحققة، يكفي في ثبوت التكليف القدرة والاختيار على الفعل او على التام، هذا كاف. ولا يشترط في فعلية التكليف وثبوت التكليف كون الطرف من موارد الابتلاء، حتى وان كان خارجا عن محل الابتلاء التكليف ثابت، لان ليس من شرط التكليف وفعلية التكليف الا القدرة، والمفروض انه قادر، لان الكلام ليس في الاناء الذي على سطح القمر، المفروض في الاناء الذي في مكة وهو قادر عليه. لا لا لا لا موجب للانصراف. يقول السيد الشهيد تبعا للسيد الخوئي، قال هذا كله. واما اذا كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور الى عدم تنجيز العلم الاجمالي في هذه الحالة. وجه عدم المنجزية، واستندوا الى ان الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، يعني اختلال الركن الاول، فلا علم اجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالي بملاك واحد عندهم، يعني في الصورة الاولى وفي الصورة الثانية. وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، نحن هناك اشكلنا على التقريب، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء اوضح، لان قلنا لو سلمنا بانتفاء التكليف انما ينتفي بلحاظ الخطاب لا بلحاظ المبادئ. بل الصحيح يقول السيد، نناقشكم في اصل الكبرى، وهو ان ثبوت التكليف مشروط بان يكون الطرف والمتعلق داخل في محل الابتلاء. بل الصحيح نعم ان الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن المبادئ. يعني بعبارة اخرى، التكليف يكون ثابتا بلحاظ الخطاب الزجري وبلحاظ المبادئ، خلافا للصورة الاولى وهي صورة العجز عقلي. في حالة العجز العقلي التكليف يكون ثابتا فقط في حالة المبادئ، اما هنا بلحاظ الخروج عن محل الابتلاء التكليف ثابت بلحاظ الخطاب وبلحاظ المبادئ. لماذا؟ يقول لان ثبوت التكليف وثبوت الخطاب الزجري وثبوت النهي ليس مشروطا بالخروج عن محل الابتلاء، عفوا بالدخول في محل الابتلاء، اذ ما دام، لان ملاك ثبوت التكليف ما هو؟ القدرة والاختيار. اذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل، يمكن ان يترك الاناء المختار، الفاعل المختار، فالزجر عنه معقول. فان قيل خب ما هي الفائدة المترتبة على الزجر والنهي مع ان المكلف الطرف المذكور خارج عن محل ابتلائه؟ اي ثمرة في ذلك اذا كان يصعب ان يصل اليه، مو يعجز عقلا، يصعب الوصول إلى الإناء الذي في مكة وهو هنا في قم. ما الفائدة من النهي ومن الزاجر؟ يقول السيد الفائدة والداعي المترتب على النهي وعلى الزاجر هو التقرب، فإنه يمكن أن يترك ذاك الإناء الذي في مكة بداع تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، هناك أصل الخطاب شيخنا ساقط. يعني هو هذا يشمل النهي أمر؟ لا، هناك يسلم بأن النهي سقط، الخطاب سقط. هنا يقول لو سلمنا بأن النهي موجود ما الفائدة؟ هناك لا يقول لو سلمنا أن النهي، يسلم أن النهي هناك أصلا غير معقول، لأن مشروط بالقدرة والقدرة منتفية. أما هنا النهي مشروط بالقدرة والقدرة موجودة، فالنهي موجود. يقول إذا كان موجودا لغو، لأنه يلغو النهي مع التفات المولى إلى صعوبة الوصول، صعوبة الوصول إليه. يقول صوروا لنا فائدة. نقول الفائدة يعني بعبارة أخرى هناك ارتفاع النهي لنقطة عقلية شيخنا، أما هنا نريد أن نرفع النهي لنقطة عقلائية. اللغوية دائما نقطة عقلائية. التفتتم شيخ يوسف؟ إذا المحصل شيخ صدر أنه يريد أن ينفي النهي عن الطرف البعيد الخارج عن الإثبات. لا، لا يريد أن ينفي، بالعكس يريد أن يثبت. هذا يريد أن يجيب على المستشكل. يقول المستشكل إذا كان النهي ثابتا بسبب القدرة على الفعل فهو لغو، لمحذور اللغوية يرتفع النهي. يقول سيد لا يرتفع النهي، النهي ثابت واللغوية مرتفعة. بسبب ماذا؟ بسبب وجود الداعي إلى النهي، الداعي إلى وجود الزجر من قبل المولى، الداعي إلى وجود النهي من قبل المولى هو التقرب. فإنه العبد يتقرب بترك ذاك الإناء لله سبحانه وتعالى. قال كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد. التعبد يعني الأمر التعبدي، والتعبدي متقوم بقصد القربة بتركه، لأن واضح أن الحرام ليس عنوان انطباقي، عنوان قصدي، لابد أنه يترك الحرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. من التقرب يعني ممكن أن يتحقق هذا التقرب، نعم ممكن أن يتحقق هذا التقرب يعني من المكلف مع أنه لا لا لا مجرد إذا لابد أن ينوي القربة. لا الترجمة هذا كما يقول من باب حمل الداعي على الداعي. يوجد داعيان كما في الوضوء، أنه لا بأس بوجود الداعي، أنه أتوضأ لأجل القربة ولأجل التبريد. يوجد داعيان في المقام شيخنا، الداعي إلى التارك هو الخروج عن محل الابتلاء، ولا يوجد داعي آخر وهو التعبد. فإذا ثبت الداعي الأول ثبت الداعي الثاني، وهذا كاف ومصحح لصدور الخطاب النهي والزجر، كاف ذلك. قال كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكيد المكلف من التعبد بتركه. إذا نقول فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي بسبب اختلال الركن الثالث، وهو عدم تعارض الأصول. عدم تعارض الأصول، نعم، قال أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث. فيقال هكذا: الإناء الذي في مورد الابتلاء يجري عنه الأصل المؤمن بلا معارض. السؤال: لماذا لا يجري الأصل المؤمن عن الطرف الذي يكون خارجا عن مورد الابتلاء؟ لماذا؟ يقول السيء المفروض هنا التكليف محتمل، التكليف ليس منتفل. نقول في المقام والتكليف مقدور عليه فيعقل إجراء الأصل المؤمن. الجواب يقول السيد: الأصل المؤمن الغرض من إجرائه ما هو؟ الأصل المؤمن لا يجري إلا في حالات وجود التزاحم الحفظي بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي، لأن الأصول المؤمنة أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية ناشئة بداعي التحفظ على الأغراض الواقعية في مقام التزاحم الحفظي كما تقدم في حقيقة الأحكام الظاهرية في بداية القسم الثاني. الأصل المؤمن، الأصول المؤمنة أحكام ظاهرية، الأحكام الظاهرية حقيقتها ما هي؟ أنها ناشئة بداعي التحفظ على الأغراض الواقعية، يعني الملاكات الواقعية في مقام التزاحم تزاحم حفظي، يعني بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي. والمفروض هنا لا يوجد تزاحم حفظي، لماذا؟ لأن الغرض اللزومي محافظ على نفسه بعدم كون الطرف الآخر داخلا في مورد الابتلاء. كأن الغرض اللزومي يقول أنا سوف أتحقق لأن ذاك الطرف لم يرتكب، لأنه خارج عن محل الابتلاء. فإذا لم يوجد تزاحم حفظي لانحفاظ الغرض اللزومي بواسطة خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، إذا لم يوجد تزاحم حفظي لا معنى لإجراء الأصول المؤمنة، لأن الأصول المؤمنة إنما تجري في حالة وجود تزاحم حفظي، والمقام لا يوجد تزاحم حفظي. قد تقول لماذا لا يوجد تزاحم حفظي؟ لأن الغرض الآخر، الطرف الآخر لا يزاحم الغرض اللزومي، لأن الغرض اللزومي محفوظ بواسطة خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء. فنقول بسبب عدم وجود التزاحم الحفظي لا تجري الأصول المؤمنة، لأن الغرض من إجراء الأصول المؤمنة هو علاج حالة التزاحم الحفظي، والتزاحم الحفظي ليس موجود. لاحظ ماذا قال: لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. لماذا لا يجري؟ يعني فيجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض. قال: لأن الأصل العملي، ما هو الأصل العملي؟ تعيين للموقف العملي تجاه ماذا؟ التزاحم، هذا اللي عبر عنه التزاحم الحفظي، بين الأغراض اللزومية والترخيصية. والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل في مقامنا بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل، لأنه خارج عن محل الابتلاء لا يكون طرفا مزاحما، هو بعيد أصلا كيف يزاحم؟ إذن لا يوجد ما يزاحم الطرف الذي هو داخل في محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض، فالطرف الآخر وهو الطرف الداخل في محل الابتلاء، لأنه على أي حال لو كان الحرام هو الإناء الذي في بيتي سوف أتركه، ولو كان الإناء الحرام الذي هو في مكة المكرمة هو أساسا خارج عن محل الابتلاء لن يرتكب، فلا يوجد هناك ما يعارض الغرض اللزومي، فالغرض اللزومي متحقق على أي حال. هذا تمام الكلام في الحالة الثامنة. يأتي الكلام إن شاء الله في العلم الإجمالي في التدريجيات، والحمد لله رب العالمين. أنا ما أعتقد بأنه في حالة الشمعة غير مقصورة لا يوجد